يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه، وإبراهيم هنا مفعول به وربه هو الفاعل، بكلمات فأتمهن. والكلمات قلنا على نوعين: كلمات قدرية كونية وكلمات شرعية فالله جل وعلا ابتلى إبراهيم بالكلمات الكونية القدرية، وابتلاه أيضا بالكلمات الشرعية. قال: إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، يعني مصيرك. ولعلكم تذكرون في درس سابق ذكرنا معنى جعل، وأنها تأتي على معاني، تأتي على معاني، ومنها إني جاعلك يعني مصيرك ومهيئك للناس إماما، يعني يقتدى به، يقتدى به الإمامة في الدين. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن ذريتي، يعني دعا الله عز وجل أن يجعل من ذريته أئمة يقتدى بهم. قال: لا ينال عهد الظالمين، والمعنى أن عهد الله تعالى ينال الصالحين، ينال الصالحين. أولا إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو أتى بعد نوح عليه الصلاة والسلام، ونوح هو الأب الثاني للبشرية كما يعبر أهل العلم، يقولون هو الأب الثاني بعد الطوفان العظيم. ولذلك ذريته التي كانت في السفينة منها تناسلت البشرية، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، وهو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق إسماعيل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وهذا يدلنا على أن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية القدرية، فالله جل وعلا من سننه الابتلاء، وهذا لا يستثنى منه نبي ولا ولي ولا أحد والابتلاء على أنواع: ابتلاء بالخير، وابتلاء بالشر، ابتلاء بالسراء، وابتلاء بالضراء. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قل جل وعلا: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك ابتلى الله جل وعلا إبراهيم بهذه الكلمات. المسألة الأخرى: الكلمات هذه كما ذكرت لكم في المجلس السابق خاض فيها أهل العلم من أهل التفسير خوضا عريضا، ومنهم من قال بأن هذه الكلمات هي خمس في الرأس وخمس في البدن، منهم من قال الكلمات هي المناسك، مناسك الحج، ومنهم من قال ذبح ابنه إسماعيل، وهذا هو الراجح والأقرب، ومنهم من قال ابتلاه الله بالكوكب، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ومنهم من قال غيره، ومنهم من جمع قال هذه كلها مما ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم. والذي يظهر أنه الأقرب إلى الصواب أن الكلمات هذه هي ذبح، رؤيا ذبح ابنه إسماعيل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومن أهل العلم من قال بأن الكلمات هي قول الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، يعني في سياق الآية. قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك لو يعني نظرنا في كلام أهل العلم أهل التفسير وجدنا يعني الأقوال المتعددة والمتناثرة، لكن الذي يظهر أنه الأقرب هو هذا الابتلاء العظيم. لما بلغ إسماعيل السعي مع أبيه ولم يرزق به إلا على كبر ابتلاه الله، فامتحنه بامتحان عظيم، عظيم جدا، وصدق إبراهيم وصدق إسماعيل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ولذلك إبراهيم ذبح إسماعيل ذبحه، لكن الله تعالى لما رأى صدق إبراهيم وعزمه الأكيد فداه بذبح عظيم، فما نفذت السكين في رقبة إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. قال إني جاعلك للناس إماما، الإمام هو الذي يقتدى به، ولذلك من دعاء المتقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يقتدى به إماما، جعلنا للمتقين إماما. وهذا هو الراجح في أحد أوجه التفسير في هذه الآية، أن يكون يقتدى به يقتدى به. ولذلك إبراهيم أصبح إماما وسماه الله أمة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والأمة في القرآن تطلق على معاني، تطلق على الرجل الواحد ولم تطلق إلا على إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على البرهة من الزمن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة بعد أمة، وتطلق على الطائفة إن هذه أمتكم أمة واحدة، ولها معاني مذكورة في كتاب الله عز وجل. جعله الله إماما، ولذلك هو أبو الأنبياء. قال إبراهيم ومن ذريتي، وانظر إلى رحمة إبراهيم حيث إنه أراد الإمامة أن تسري في ذريته، فقال الله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، وهذا يدلنا على أن ذرية إبراهيم فيهم من يكون إماما ومنهم من لا يكون بسبب ظلمه، وهذا يدلنا على أن الظالم لا يمكن أن يكون إماما إلا أن يكون إماما إلى النار، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، نسأل الله العافية. فيه ناس دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، وإما فرعون إمام والعياذ بالله لكن إلى النار، أبو لهب إمام إلى النار، أبو جهل مثلا. وفي كل عصر ومصر وفي كل زمان في كل مكان تجد هناك أئمة إلى النار، كما أن هناك أئمة إلى الجنة. قال لا ينال عهد الظالمين، عهد الله ما يناله ظالم، ما يناله ظالم، ولذلك الظالم ليس بعدل بخلاف المتقي لله فإنه عدل ويستحق الإمامة، يستحق الإمامة يكون متبع. وانظر في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كيف جعله الله إماما، فهو أفضل من جده إبراهيم وأفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هو سيد ولد آدم. وانظر في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كيف جعل الله جل وعلا فيها أئمة، أبو بكر الصديق إمام، عمر إمام، عثمان إمام، علي إمام رضي الله عنه، أبو هريرة إمام يقتدى به، أبو هريرة، الأئمة أبو حنيفة مالك الشافعي أئمة يقتدى بهم، هؤلاء نشر الله عز وجل على أيديهم العلم والخير وأبقى لهم الذكر. لكن إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي، يعني يكون إماما، قد يكون المعنى نبيا، قد يكون المعنى إماما يقتدى به بالعلم، قال لا ينال عهدي الظالمين. ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ يعني واذكر، إذ جعلنا البيت، البيت جعلنا البيت مثابة للناس، ما معنى مثابة للناس؟ يعني يثوبون إليه ويرجعون إليه، وأمنا. فالله تعالى خص هذا البيت بأمرين، الأول أن الناس لا يهجرونه وإنما يأتون إليه ثم يعودون، يأتون إليه فينصرفون ثم يعودون إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه ويرجعون إليه، وأمنا أيضا أمان، سبحان الله العظيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قل جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، لذلك جعل الله هذا البيت حرم آمن آمن، ولم لا يجوز القتال فيه، ولم يرخص إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، لما فتح الله عليه مكة، ثم عاد التحريم إلى ما سبق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحدود تقام في مكة في الراجح من قول أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. يعني من ارتكب حدا ما يوجب الحد هل يقام عليه في مكة؟ خلاف، الراجح نعم. كذلك من أراد مكة وأهلها بسوء يدفع شره ولو بالقتال، ولو بالقتال. لكن الأصل أن مكة حرمها الله عز وجل منذ أن خلق الله تعالى هذه البلدة، ولذلك هي محرمة ولم تبح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهر. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. سبحان الله العظيم، الآن تشوفون كل واحد يحج يتمنى يرجع السنة القادمة، شيء لا يملكه الإنسان، يعتمر يتمنى يرجع، شيء لا يملكه الإنسان، مثابة للناس. ولذلك ليس هناك مسجد يعمر بالطائفين والساجدين والراكعين والمصلين مثل المسجد الحرام، ما يغلق، ما تغلق أبوابه، ولا يقال مثلا تأتون بعد كذا أبدا، 24 ساعة المسجد الحرام في عبادة، الناس فيه في عبادة. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيها قراءتان واتخذوا، القراءة الأولى واتخذوا، والقراءة الثانية واتخذوا على الأمر، والأولى على الإخبار. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم محل خلاف عند أهل العلم من أهل التفسير على أوجه، منهم من قال مقام إبراهيم المسجد الحرام، ومنهم من قال المناسك، هذه كلها مقام إبراهيم. والراجح أن مقام إبراهيم هذا المكان الذي شرقي الكعبة من جهة الباب، الذي فيه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف ذهب عند مقام إبراهيم وقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا أحد الأمور التي يرجح فيها القول. فالراجح أن المقصود بالمقام هذا هو المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيتخذ الإنسان للصلاة، إلا إذا كان هناك زحام فيصلي حيث شاء في بيت الله عز وجل. ثم قال تعالى، طبعا الصلاة خلف المقام بعد الطواف سنة، سنة خلف المقام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. ثم قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. عهدنا العهد الله عز وجل أمره سبحانه وتعالى لإبراهيم وإسماعيل، وإسماعيل هو أكبر أولاد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأمه هاجر، أمه هاجر كانت أما عند سارة فوهبتها لآدم، فلما تزوجها ولدت له إسماعيل، فغارت سارة، قصة مشهورة، لما رأت سارة هاجر ولدت غارت، وحصل ما حصل. ثم ذهب إبراهيم بهاجر وبإسماعيل إلى واد غير ذي زرع وهي مكة عند الكعبة هناك، وحصل قصة زمزم كما لا يخفى عليكم. ولذلك عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. ما هو البيت؟ الكعبة. وأضافه الله عز وجل إليه إضافة تشريف وتعظيم، ولذلك الكعبة هي بيت الله كما أن المساجد بيوت الله، لكن الكعبة هي أعظم البيوت. قال أن طهر بيتي. وتطهير البيت على نوعين، تطهير حسي وتطهير معنوي. أما التطهير الحسي فتطهيره من النجاسات والأقذار، ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الأعراب الذي بال في المسجد، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة. وأيضا في السنن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا فوجد نخامة في قبلة المسجد فحكها وطيبها، وسأل من فعل هذا؟ قالوا الإمام، فقال لا يصلي لكم، يعني عزله النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن النخامة عندنا من حيث الحكم الشرعي طاهرة، لكن الوازع الطبعي يكره رؤيتها، يكره رؤية النخام، الوازع الطبعي، فهي مستقذرة طبعا لكنها طاهرة شرعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزل الإمام وقال لا يصلي لكم. وكان رجل من الصحابة يقال أبو نعيم المجمر، كان يجمر المسجد ويطيب المسجد ويبخر المسجد، فلقد كان الحرص على نظافة المساجد معروفا عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه الكرام. الطهارة الثانية المعنوية، وهي تطهيره من الشرك والبدع، الشرك والبدع. ولذلك قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذه الطهارة المعنوية، أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام، وكذلك يجنب كل الشركيات والبدع ويطهر لله عز وجل. قال للطائفين والعاكفين والركع السجود، للطائفين والعاكفين والركع السجود. قدم الطائفين لماذا؟ لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة، ولذلك خص الطائفين بالذكر أولا، لأن الطواف لا يكون إلا بالكعبة، فهم أخص الناس بهذا المكان، تقدم الطائفين. ولا يجوز الطواف حول أي شيء إلا الكعبة، لا يجوز إنسان أن يطوف تقربا إلى الله على بيت ولا مبنى ولا قبر ولا شجرة، لا يجوز. الطواف حول الكعبة فقط. وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال والعاكفين، ثنى بالعاكفين لماذا؟ لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد كما ينص العلماء. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، فثنى بهم لأنهم يعتكفون في المسجد. ثم قال والركع السجود، يعني المصلين، فعبر عن المصلين بذكر أعظم أركان الصلاة، الركوع والسجود. ولماذا ثلث بالمصلين؟ لأن الصلاة تصح في أي مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فثلث بهم. ثم قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذه دعوة إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا من أعظم الدعوات التي استجابها الله عز وجل. واذكر إذ قال إبراهيم، دعا ربه، رب اجعل هذا بلدا. هنا إلى ما انتشر من رسائل بأنه إذا أردت أن تدعو لا تقل يا رب وإنما قل رب، لأن كل ما ورد في القرآن هو رب، وصحيح هذا في القرآن، لكن في السنة يا رب، ورد في السنة يا رب، فما في داعي إلى مثل هذا التشدد والتنطع والمبالغة، ما في داعي. يا رب، اللهم، اللهم أصلها يا الله، هذا معناه، فأبدلت الياء ميما في آخر لفظ الجلال. كذلك يا رب تقول يا رب، ما في حرج. رب اجعل هذا بلدا، هذا اسم الإشارة إلى مكة المكرمة، بلدا آمنا، فجعله الله عز وجل بلدا آمنا. ولذلك لما جاء إبرهة بالفيلة وبالجيش العرمرم وجاء بقضه وقضيضه وحده وحديده على حنق أهلكه الله عز وجل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ أهلكه الله عز وجل. يقول ابن مسعود وغيره لو أن رجلا في صنعاء بيت الشر في مكة أهلكه الله، فأي إنسان يبيت الشر لمكة يهلكه الله عز وجل. اجعل هذا بلدا آمنا. ثم قال وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. العجيب أن هذا البلد كان واد غير ذي زرع، لا ماء ولا زرع، أرض قاحلة. ولما جاءت قبيلة جرهم بعد قصة هاجر مع ابنها، لما كانت ترضعه فنفذ اللبن والحليب، بكى الطفل، فما أحبت هاجر أن ترى إسماعيل يموت أمامها، شفقة ورحمة، فذهبت ترقى إلى الصفا، جبل الصفا، لعلها تجد شيئا. هذه الأرض موحشة مقصرة حتى السباع ما تسكنها، السباع ما تسكن هذا لأن ما فيها شيء، لا ماء ولا حيوانات ولا شيء، ولذلك سعت 7 أشواط، ثم في آخر الشوط سمعت صوتا فسكتت نفسها، قالت أجب إذا كنت تسمعني، أو يعني رأت حركة، وإذا بجبريل يأتي فيضرب المكان هذا بطرف جناحه فيفور ماء زمزم، فتجمع الماء بهذه الطريقة حتى شربت وشرب ابنها. ثم جاءت قبيلة جرهم رأوا الطيور، قالوا غريب الطيور في هذا المكان، فوجدوا هاجر وابنها فاستأذنوها فأذنت على أن لا يكون لهم علاقة بهذا الماء، فقبلوا ذلك، ثم قبيلة جرهم العربية التي تزوج منها إسماعيل. المقصود وارزق أهله من الثمرات، سبحان الله العظيم، ففتح الله على مكة الخيرات، ولذلك مكة يجبى إليها ثمرات كل شيء، أهل مكة يأكلون فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، ما يغيب عنها الخير أبدا ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام أبدا. وحول مكة مدن فيها المزارع وفيها البساتين وفيها الخيرات، تجبى إلى مكة، تجبى إلى مكة، وكان أهل مكة أهل تجارة منذ قديم الزمان. قال وارزق أهله من الثمرات. ثم قيد إبراهيم عليه السلام، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام في تأدبه مع الله، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني أهل الإسلام، لكن الله تعالى فضله عظيم ورحمته واسعة، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، ولذلك قال تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله جل وعلا قال رزقي لمن آمن ولمن كفر، ولذلك الله عز وجل يرزق البر والفاجر، المسلم والكافر، الشقي والسعيد، كلهم يرزقهم الله، فرزق الله على الجميع. لكن قال قليلا، سبحان الله العظيم، كأن الدنيا هذه بالنسبة لما يستمتع به الكافر قليل جدا لا يساوي شيء. نعم صدق الله سبحانه وتعالى، فالدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، لا شيء. ماذا يقول الكفار يوم القيامة؟ لبثنا ساعة، لحظة، لحظات، يقول هذه عايش 100 سنة، يقول لحظة الآن، لما نقول بأن الآخرة يعيش الناس في أبدية الله، أبدية الله لا منتهى لها، كيف الدنيا بالنسبة للآخرة؟ كم يعيش الإنسان؟ 70 60 70 80 90 100 120، في المعمرين 120 130 100، وبعدين ماذا ما هي يعني نسبتها إلى ما يعيشه الناس في الدار الآخرة أبدية الله؟ قال فأمتعه قليلا، يعني بهذا الرزق، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أضطره اضطرار يعني، ولذلك الكفار يوم القيامة ما يريدون النار، ها، وإنما يدفعون إليها دفعة. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يدعون إليها دعا ويدفعون إليها دفعا، وهم يقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا إنها كلمة هو قائله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ثم أضطره إلى عذاب النار، عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم قال تعالى وبئس المصير، بئس المصير، ما ذكر الله النار فقط، قال وبئس المصير، بئس النهايات، بئس النهايات، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل استجاب دعاء إبراهيم، لكن في مسألة الرزق ما جعله مقيدا في المؤمنين، وإبراهيم تأدب مع ربه جل وعلا. ثم قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فالله جل وعلا أمرهما بأن يرفع قواعد البيت، وهذا يدلنا على أن البيت له قواعد، من الذي وضعها؟ ها؟ الله أعلم، أهل العلم ذكروا في هذا خلاف طويل، منهم من قال بأن الله تعالى خلقها، منهم من قال بأن الملائكة وضعتها، منهم من قال بأن آدم هو الذي وضع قواعد إبراهيم، ولكل قول أدلة، لكن لا يمكن الجزم بأحد الأقوال. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان البيت يدعوان الله عز وجل، وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي له أن لا يغفل عن الدعاء، وأن يستعين بربه جل وعلا على الدوام. ربنا تقبل منا، ولذلك الإنسان يعمل ويسأل الله القبول، يعمل ويسأل الله القبول. أنت تعمل ما تدري أقبل عملك أم لا، وربنا جل وعلا يقول في كتاب العز: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. بعض الناس يعتقد بأنه إذا عمل وجد أثر عمله الصالح مقبولا، ما يدري. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا، فينتبه الإنسان. ولذلك أنت تعمل واسأل الله القبول، ولولا الله ما عملت، لولا الله ما عملت، لأن التوفيق بيد الله. ومع ذلك ادعو، قال ربنا تقبل منا، يعني هذا العمل، مع أن الله هو الذي أمرهم، أمرهم الله. شفت تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أمرهم الله بأن يرفعوا قواعد البيت، وهم يرفعون قواعد البيت يقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ختمها باسمين من أسمائه: السميع العليم. السميع اشتق منه صفة السمع، والعليم صفة العلم، صفة العلم. والسمع عام وخاص، سمع الله عز وجل عام وخاص. السمع العام لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، ويسمع كل شيء، حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. والخاص هو سمع النصر والتأييد. قال جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هذا سمع خاص لأنبيائه، كما هي المعية العامة والخاصة. ربنا واجعلنا مسلمين لك، هذا من دعائهم، مع أنهما مسلمين يعني ثبتنا على الإسلام، هذا المعنى. ربنا واجعلنا مسلمين لك استسلاما كاملا، يسألون الله الثبات عليه. لك يعني مستسلمين لك لا لغيرك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الله أكبر، الدعاء للذرية، الدعاء للذرية. لذلك من المهم جدا للمسلم أن لا يغيب عنه الدعاء لذريته، لأن قد يدعو لأولاده لكن الموجودين الأحياء، لا، أدعو لذريتك الذين لم يولدوا ما زالوا في أصلاب الرجال. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك. أنت ما تدري لعل الله عز وجل يوفقك بولد صالح، قد يكون يعني الرابع أو الخامس، ويدعو لك فيستجيب الله تعالى دعاء. ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، قالوا هذا الجد السابع. فأنت تدعو الله عز وجل لذريتك، أحفادك يعني، وأحفاد أحفادك، وهكذا أمة مسلمة لك، مسلمة لك. وهذا يدلنا على فضل الإسلام، وأن الإسلام هو دين الله عز وجل. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرنا مناسكنا، لما دعا إبراهيم بهذا الدعاء قيل بأن الله تعالى أنزل جبريل فأرى إبراهيم المناسك، المناسك التي الآن يحج عليها، يحج فيها الناس. وأرنا مناسكا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهل أخطأ إبراهيم وإسماعيل؟ ما أخطأوا، لكنهم يسألون الله أن يتوب عليهم، لأن التوبة قد تكون من التقصير في الواجب كما أنها تكون في الوقوع في المحرم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لذلك الإنسان يكثر من قول اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم. وانظر إلى ختم الآية بهذين الاسمين: التواب الرحيم، التواب الرحيم. وأعظم مقامات العبودية هي التوبة إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله. ولذلك من أسماء الله التواب سبحانه وتعالى. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوات عظيمة، دعوات عظيمة. ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني في هذه الذرية، ذرية إبراهيم، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعا أن يبعث الله في هذه الأمة رسولا منه، فاستجاب الله دعاءه فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك محمد بن عبد الله نسبه متصل بإسماعيل ابن إبراهيم، فهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني من هذه الأمة، أمة العرب، يتلو عليهم آياتك، آياتك الشرعية، ويأمرهم باتباعها، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، ويزكيهم، يطهرهم بدعوتهم إلى بأمرهم ونهيهم، أمرهم بما أوجب الله ونهيهم عما نهى الله، كذلك بدعوتهم إلى الأخلاق الفاضلة وإلى معالي الأمور. إنك أنت العزيز الحكيم سبحانه وعز. ختم الآية بهذين الاسمين، فالله جل وعلا عزيز حكيم. إن شاء الله نكمل في المجلس القادم بقية الآيات، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.